القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا. الدنيا ملك بيا في يوم وليلة، أحلى النغمات. وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء مصر، الذي ولد في 28 من يناير عام 1914، وكان له الفضل في إعادة أغاني الفلاحين والأغاني الشعبية الفولكلورية المصرية، وقد قدم أجمل الأغاني لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، فكتب أغاني فيلم رصاصة في القلب لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومن بين هذه الأغنيات انسى الدنيا وريح بالك اللي هنستمع إليها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. سمتك تبالي اوعى الغرام يشغل قلبك، ده لسه في العمر سنين. مين الهنا يبقى صاد وتشغل عنه همومه؟ مين الهنا يبقى صاد وتشغل عنه همومه؟ عاشق الليل سواد وفايت لميت، فايت لمين عاشق النجوم؟ ليه تشغل بالك مين يرحم حالك؟ دوق الجمال واتمتع حبيب من قبل ما يتبل ويزول ويوعي فوت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرة النوم حيطول النوم حيطول. ليه تشغل بالك مين يرحم حالك أيضا الشاعر الكبير مأمون الشناوي للفنانة أسمهان أنا أهوى وإمتى حتعرف إمتى؟ إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت؟ إمتى حتعرف إني بحبك إنت؟ إنت إنت إمتى إمتى حتعرف إمتى؟ إمتى حتعرف؟ كلام إليك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى أشوفك ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه فهمان؟ فهمان انا. فضلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي. ورجعنا مستمعين مع حضراتكم على شط بحر النغم الذي يجمع اليوم أجمل ما كتب الشاعر الكبير مأمون الشناوي لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا، اللقاء الفني التالي هيكون مع ملك العود فريد الأطرش الذي لحن وغنى من كلمات مأمون الشناوي أجمل الأغنيات. حبيب العمر، بنادي عليك، أول همسة، جميل جمال، ما تقولش لحد، الربيع، حكاية غرامي، خليها على الله، سافر مع السلامة، بحبك أنت، الحب لحن جميل، ويا حبيبي طال غيابك. يا وحشني مشتاقني كمالك، يا فايتني وسايبني خيالك، خيالك يا وحشني مشتاق لجمالك، يا فايتني وسايبني خيالك، خيالك يا وحشني ومشتاق لجمالك، يا فايتني وسايبني خيالك، خيالك البعد طول عليا والذكرى بتزيد أشجاني، تعال اشرح لك وجدي، تعال شوف دمعي وسهدي، تعال اشرح لك وجدي، تعال شوف دمعي وسهدي، تعال اشرح لك وجدي، تعال شوف دمعي وسهدي، حيران مشغول أسأل وأقول، حيران مشغول أسأل وأقول، حيران مشغول أسأل توسيني يا حبيبي طال معنا تميز الشاعر الكبير مأمون الشناوي بتشجيعه للمواهب الجديدة، حيث قدم للساحة الغنائية الفنانة عزيزة جلال وكتب لها أجمل ما غنت. هو الحب لعبة؟ قدم الشاعر الكبير مأمون الشناوي لكوكب الشرق أم كلثوم من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي أجمل الأغنيات: أنساك، بعيد عنك، كل ليلة وكل يوم، ودارت الأيام، اللي هنستمع لجزء منها الآن على شط بحر النغم. بعيد بالي بين دموع عين اللي رجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم، واستمعنا في الجزء الأول من سهرتنا الليلة لصوت كوكبان نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير نجم سهرتنا الليلة مأمون الشناوي. وقد خصصنا مستمعينا في الجزء الثاني من سهرة الليلة لقائه الفني المميز بالعندليب عبد الحليم حافظ، وهنستمع الآن من كلماته وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل لأغنية حلفني. الشعر الكبير مأمون الشناوي أقول ما أقولش لو كنت يوما ساك، من ألحان محمد الموجي. خايف مرة أحب خسارة فراقك يا جارة، من ألحان بليغ حمدي. وأنا لك على طول وعلشانك يا قمر، من ألحان محمد عبد الوهاب. عشانك يا قمر أطلع لك القمر، عشانك يا قمر أطلع لك القمر، مادام هواك قمر أطوعك يا قمر، بحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر. طويلك السماء على جناح الهوى، طويلك السماء على جناح الهوى، بروح المرمى وقلبي وقلبي اللي انكوى، سمعك كلام ما يقولوا إلا أنا وسمعك كلام ما يقولوا إلا أنا عذابي في الغرام وفي جنة حبنا عشانك يا قمر أطلع لك القمر مدام هواك قمر أطوعك يا قمر أحبك يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر حرام يضنيني حبك وعندك الدواء جمال كلمة أحبك لما نقولها سوا عشانك يا قمر أطلع لك القمر مدام هواك قمر أطوعك يا قمر أحبك يا قمر. مستمعينا، كتب أيضا الشاعر الكبير مأمون الشناوي للعندليب حلو وكذاب من ألحان محمود الشريف. حلو وكذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه صدقتك تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي ليه تكذب عليا من اول معاد ده حرام القاسي لو تطلب عليا امشي لك بلاد واجيبهم هديه لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجيبهم هدية وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه صدقتك طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني وايه اللي جرى لو توعدني مرة

مستمعينا كتب أيضا الشاعر الكبير مأمون الشناوي من ألحان كمال الطويل للعندليب بعد إيه أبكي عليه وفي يوم من الأيام.